آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم، وأنفقوا لهم، وأنفقوا لهم، لهم أجر كبير، لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وقد أخذ ميثاقكم، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل، هو الذي ينزل على عبده، على عبده آيات بينات، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وإن الله بكم، وإن الله بكم لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا، وما في سبيل الله، في سبيل الله، ولله ميراث، ولله ميراث، ميراث السماوات والأرض، ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح، من انفق من قبل الفتح وقاتل، وقاتل أولئك أعظم درجة، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي، من ذا الذي. يلا سليمان اقرأ ونحن نعيدها جملة. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، فالذين آمنوا بكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هو الذي ينزل على آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. قاتلا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتلا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا والله بما تعملون خبير من ذا الذي ما شاء الله. يلا نقرا اللوحه معا. واحد اثنان ثلاثه آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا بكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هو الذي قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي